قال ويحل لهم الطيبات. هناك طيبات حرمت على اليهود وسبب تحريمها ظلمهم، فلما اعتدوا وظلموا انتقم الله منهم. هذه الطيبات منها الشحوم، منها لحوم الإبل، قد توجد بعض الأطعمة لكن الذي في القرآن اللحوم والشحوم. وسبب هذا أن نبي الله يعقوب عليه السلام مريض، فلما مريض نذر لله تعالى إن شفاه ألا يأكل لحم الإبل ولا شحوم الحيوانات البقرة، نذر لله. هذا لا يلزم كل يهودي أو كل نصراني، هذا خاص بشخص نذر. لكن لما ظلموا واعتدوا قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لما جاء رسول الخاتم أحل الطيبات لليهود والنصارى ولكل إنسان، وحرم عليهم الخبائث أيضا على كل إنسان، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه نعوت النبي صلى الله عليه وسلم، الأغلال التي كانوا مغلين مكبلين بها. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا بيان الله عز وجل. هل نحن منهم؟ إيه والله. اسمع، يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه قووه وساعدوا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه ألا وهو القرآن. قال أولئك السامون الأعلون هم لا غيرهم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. ما هو الفلاح؟ آتي الفلاح إذا سمعتموه، والنجاة من النار ودخول الجنة. قال تعالى في هذا البيان كل نفس ذائقة الموت، حق ولا لا؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذه اللطيفة، وإنما توفون أجوركم أيها العمال يوم القيامة. فاعمل اليوم ولا تطالب بأجر عملك، الجزاء يوم القيامة. كالذي يعمل من طلوع الشمس إلى غروبها، عند صلاة الظهر يقول أعطيني الأجر أو حتى يكمل، حتى يكمل عمله. صاحب الشهب المشاهرة من أول شيء يقول أعطيني لما يكمل عمله. إذن فنحن نعمل مؤمنون وكافرون، الجزاء متى؟ يوم القيامة. ما نوع الجزاء؟ قال في بيانه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي أفلح. فلهذا قد تكون عاملا صالحا ربانيا ودائما أنت في مرض أو دائما في حاجة وتقول أين جزاء صيامي وقيامي وصلاتي؟ لا تسأل، مدخر لك، هذه ما هي دار جزاء. وقد تجد جبارا طاغيا ظالما فاسقا فاجرا يتقلب في النعم، لا تقل جزاء على هذا، الجزاء ما هنا. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح بعيدا عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال

ما المراد من المكلفين؟ من هم هؤلاء؟ المكلفون هم العقلاء البالغون، المريدون المختارون. أما الذي يكره على أن يفعل الشيء لا يطالب به، ما يأثر في نفسه. لا بد أن تأتي العمل صالحا أو طالحا باختيارك وإرادتك، وأنت بالغ سن التكليف وعاقل غير مجنون. وتأمل، إن الحكمة من المعاد الأخروي الذي هو بعث الخلائق أحياء بعد موتهم وفنائهم، أحياء كما كانوا يوم بدأ الله خلقهم، هو الحكمة، هو مجازاة المكلفين. مجازاتهم بماذا؟ بالنار وعذابها أو الجنة ونعيمها. مجازاة المكلفين منهم بحسب كسبهم الإرادي الاختيار الذي كسبوه في هذه الدنيا، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. الدنيا دار ماذا؟ عمل. والبطالين والكسالى والصعاليك ما لهم لا يعملون؟ ما عرفوا، لو عرفوا لما سمحوا لأنفسهم أن يبقوا ساعة بدون عمل، ساعة بدون ما يبقى أبدا. لا بد أن يذكر الله، لا بد أن يصلي، لا بد، لأن دار عمل يجزى بها. والذين ما عرفوا 4 ساعات 5 هم يلعبون ويضحكون لا يذكرون الله. لعلي واهم. لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. ونقرأ لذلك قول ربنا: كل نفس ذائقة الموت. في من يرفع يده يستثني؟ لو كان يصح الاستثناء لاستثنوا ليلين أو ستالين. في من يقول لا نستطيع أن لا نموت. ذكرتكم زادكم الله علما لما بهرتهم الصناعة والاختراعات، لما ظهر الحكم الشيوعي في شرق أوروبا ودوخوا العالم، قالوا في الإمكان أننا نخلق أرواح، نصنع أرواح ونصنع من البلاستيك وإلا الألمنيوم وإلا كذا بشر، وندخل فيهم تلك الروح ونقاتل بهم البشرية. ما نحتاج إلى 18 سنة حتى يكبر الولد، وممكن ما يولد أو يولد بنت. فالإمكان بالبلاستيك وإلا كذا نصنع ملايين الصور وننفق فيها تلك الروح ونقاتل بها. أعوذ بالله لو وجد هذا، مجانين كيف يتعامل معهم؟ المهم، تقول الأخبار الدقيقة السرية، اشتغل علماء الكيمياء 18 عاما وهم يعدون ويقيسون ثم أعلنوا عن فشلهم وقالوا قولا تقول عجائزنا في قرانا، ما هي جامعية ولا تحمل شهادة. قالوا الأروح هذه من عالم فوق، ما هي من هذا العالم، فلهذا مستحيل أن نخلق مثله. قلنا هذا كلام أمينا من قديم، كل المؤمنات يقول أرواح ينزل بها الملك من عند الله ينفخها في اللحمة أو في المضغة، ما هي مصنوعة ولا موجودة. دراسة 18 سنة ليل نهار والأموال تتدفق عليهم، ثم يعلنون عن فشلهم. هذه الأرواح ما هي موجودة في هذا العالم، هذا من عالم علوي. قولوا آمنا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم أيتها الشغيلة أيتها العملة أيها العملاء، نحن إن شاء الله منهم إن شاء الله، وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة. اعمل 50 70 سنة 10 عام لا تطالب بالأجر هنا، الأجور يوم القيامة، يوم ينتهي العمل، إذا انتهى عملك ومت ثم تلقى الجزاء، أما الآن لا أبدا. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ما هذه الأجور؟ اسمع موجزها: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. في ذو عقل يرد على الله هذا الكلام؟ فمن زحزح، الزحزح معروف بعنف، عن النار وأدخل الجنة أعلن عنه فاز فلان ابن فلان، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى من سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يأكل يشرب ينكح يعبد، أخلق لهذا؟ ثم لا يسأل ولا يجزى ولا يحاسب، هذا الحسبان باطل وسخ. خلقت لعلة، لحكمة، لأن تذكر الله وتشكره فيكرمك ويرفعك، وإن أعرضت عن ذكره وشكره أذلك وأخزاك وعذبك بليارات السنين. ما أنت خالق نفسك؟ قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة. كيف هذه الأجور؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا هذه إلا متاع الغرور. قال: فالناس يعيشون في هذه الحياة الدنيا